غير الجائز. ايضا في ايات المواريث وان كانت واحدة فلها النصف، ولو قرأت فلها النصف، وبعض الاهل يقول ايه ولأبويه ويقف على ابويه، تدي كارثة هنا. لماذا؟ لان وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، فنفهم من كده لو ان وقفنا ان لأبويه النصف، لا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. اذا المعنى مختلف تماما. لو وقفنا على ولأبويه ووقفنا يبقى أبويه لهما النصف، لا، أبويه لكل واحد منهما السدس، فهذا وقف لا يجوز أبدا. وإنما مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يروح يقول إيه إن الله لا يستحي، استغفر الله العظيم، يعني هذا وقف قبيح، هذا وقف غير جاد برضو. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، يقف على لفظ الجلالة، فبهت الذي كفر والله ويقف، هذا خطير، هذا كلام لا يجوز. لا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يقف على ايه، على النفي، لا يحب، ان الله لا يحب، هذا وقف لا يدخل في المعنى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يقف على كلمة الانس، وما خلقت الجن والانس ويقف، هذا نفي، هذا معنى، سبحان الله. وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وارحمنا انت ويقف، هذا وقف غير جائز. ايضا اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، لا تقف عند لا تنذرهم، اانذرتهم ام لم تنذرهم، هذا وقف غير جائز، ما يجوز ابدا، ما هذا كلام، سبحان الله. وهو الله في السماوات وفي الارض، لو وقف على السماوات يكون كلام خطير، وهذا الكلام يخص العقيدة، وهو الله في السماوات ويقف، لا، وفي الارض، ويعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، لابد من ايه، من تكملة الايه، من تكملة الاية. ايضا بعض من الذين يقرؤون يبدأ بداية غير موفقة، بدء غير جائز، ايضا زي ما في وقف غير جائز في بدء غير جائز، ممنوع انك تبدأ بداية غير جائزة. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ما يبدأ بيقول ان الله فقير، هذا لا يكون. لقد سمع الله، يعني في ناس مجرمين قالوا هذا الكلام، فأنت لا تحقق هذا الكلام، وإنما تنسبه كما نسبته الآية إلى هؤلاء المجرمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن، ما تقول أنت إن الله فقير، لا، تقول وقالت النصارى المسيح ابن الله، ما تحذف وقالت النصارى، يقول المسيح ابن الله، هذا الكلام أيضا لا يجوز. هناك هذه بدايات قبيحة، لا يجب أن إيه، أن نقولها. أيضا يعني سبحان الله، في مدام دخلنا في قضية الألفاظ، فيجب أن نراعي برضو، يعني أيضا مثلا في ناس توهم، وهو جالس كده يدردش، يوهم بعض الناس الذين لا يحفظون من القرآن شيئا أن هناك ألفاظ معينة وجمل معينة قلها يوحي إلى، يعني يلهم الآخر أو يعطيله إحساس أن دي آيات من القرآن. يقول يا أخي والله، وسط حوار يعني، قل يا اخي والله وجعلنا لكل شيء سببا، قلت ايوه يا صح، صدق الله، هذا لم يقل له هذا الكلام، هذا ليس في القران، الايه الوحيده ثم اتبع سبب، والايه تخص ذي القرنين، فكيف انك وجعلنا لكل شيء سببا توحي الى الاخر ان ان ان, أن هذه ايه. احيانا مثلا يجي ولد متعجل في امر معين، وزوجته متعجله في امر معين، يقول يا اخي سبحان الله صحيح. خلق الانسان عجولا، لا، ما فيش ايه اسمها خلق الانسان عجولا، في الايتين دي ايه، خلق الانسان من عجل، وفي الايه وكان الانسان عجولا. اما انك تنسب الكلام هذا ويتصور او يفهم الذي يسمعك ان هذه ايات من كتاب الله، هذا خطير. واحد يقول لك يا اخي اصل ربنا قال اسعى عبد وانا اسعى معك، هذا كلام من كلام تهريج. وايضا احيانا نخطئ في امور كثيره، يعني تجد بعض الائمه من الوعاظ الذين يعني ما نالوا حظا من العلم الشرعي، يقف كده امام المصلين يقول ايه ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج ولا الى الصف الناقص. من قال لك هذا الكلام؟ يعني هو الاستقامه شيء طيب، واستووا شيء طيب، لكن ان تنسب هذا الى انه حديث او انه قاعده شرعيه او ان الله، هذا كلام غير طيب. ان الله لا ينظر، هذا كلام من عنديات هذا الانسان او من تاليفه، والدين ليس فيه ايه، ليس فيه تأليف، هذا كلام غير طيب. اللفظات السيئة جدا، الله يتوب على الجميع، مدير المكتب، السكرتير، او الولد في البيت اللي هو دائما صاحب المؤسسة ينكر نفسه، ولا لا لا لا والله سعاده المدير ما ما ما ما المدير ولا مش موجود هو جنبه ولا مش موجود. طيب وانت اين تذهب بهذا الكذب يوم القيامه؟ ها اين تذهب؟ ماذا تقول لله عز وجل؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه لابن اختها اسماء هاك تمره، يعني ايه خذ تمره، واغلقت يدها هكذا، فقال صلى الله عليه وسلم أفي يدك شيء يا عائشة؟ يعني أنت في يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. شوف انظر إلى الأمهات تكذب على وأبوك هيجيب لك كذا ويشتري لك كذا ويعمل، ولا أبوه لا يشتري ولا ناوي يشتري ولا، هذا كله كذب. لا نعود أبنائنا سبحان الله، الكذب ضار ضار، والمؤمن لا يكون كذابا أبدا. في بعض الألفاظ العجيبة المتداولة بيننا أيضا، والله هذا كلام خطير الحقيقة، يعني هو كلام قد يكون بسيطا، ولك إيه علاقة هذا بالقرآن والإنسان؟ هذا إن لم نصحح لغتنا العربية فكيف نفهم كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين؟ في مثلا تجد يقول لك إيه، ممكن تناولني الجريدة؟ الجريدة هذه ما وردت في بمعنى الصحيفة التي نقرأها، هي صحيفة وليست جريدة. مش حاجة اسمها الجرائد، لا الجرائد جمع جريدة لجريدة النخل، لكن الصحيفة اللي فيها الأخبار اللي تأتينا الصحيفة اليومية أو كده. واحد يقول إيه للأسف من باب التغيير يقول لك ممكن نذهب سوين إلى البوفيه. طب هو البوفيه دي كلمة عربية؟ كلمة غير عربية، بوفيه هذه كلمة غير عربية، وباللغة العربية طبعا نقصف، وطبعا سوف يسخر أبناؤنا وبناتنا بالذات الدارسين والدارسات في مدارس اللغات، يقول لك يعني كلمة صعبة، ما صعبة لأن ما تعودنا عليها، ما كل كلمات صعبة، لكن لو تعودنا عليها وأحببنا لغتنا وأعلينا قيمتها. سبحان ده في بعض الدول ممنوع أن لوحة تكتب بلغة غير اللغة القومية للبلاد، والحمد لله هنا في مثل هذه القرارات بدأت تفعل. ما ينفع أن تضع لغة غير لغة غير اللغة التي نزل بها كتاب هوية أمة، فكيف يعني لا نقدرها قدرها. أيضا من ضمن الألفاظ العجيبة أو يعني يقول إيه جمادة الأولى أو الثانية، لا ما فيش جمادة الثانية، جمادة الآخرة، حتى الشهر مش عارفين ننطقه، تبقى مش مصيبة. إيه جمادة الثانية دي؟ جمادة الأولى وجمادة الثانية، لا جمادة الأولى وجمادة الآخرة، لما في ثالثة، لأن لو في ثانية يبقى في إيه ثالثة. نفس قضية ربيع الأول وربيع إيه، يقول لك ربيع الثاني، لا ربيع الآخر، في ربيع لو في ربيع ثاني يبقى ربيع إيه، في ربيع ثالث وفي ربيع رابع، حتى الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نصح التلفظ به، الشهر العربي. وكارثتنا ان احنا لو سالنا اي انسان الان جالس امام الشاشه، او يمكن اولادي اللي بارك الله فيهم اللي قاعدين معايا في الاستوديو، ونقول نحن في الشهور العربيه شهر ايه، يمكن عشان هو احنا دخلت علينا الشهور الطيبة واقترب منا رمضان، ربما نعرف انه رجب ومضر احد الشهور الاربعة الحرم، لكن غير كده ولا حد ولا نكتب في اوراقنا تحريرا فيه، نكتب اي سبحان الله، اي نعرف يناير ونعرف اب ونعرف شهورا اخرى، لكن الشهور العربية التي ارخ بها العرب هذه كارثة كبيرة. حتى نطقها ما فيش اسمه ربيع الثاني، لا ربيع الاخر، لان ما فيش ثالث ولا رابع. دايما يقول والله انا اجبت على السؤال، لا انا اجبت السؤال، ما فيش على. واغلب الناس يقول ايه انا فهمت عليك، لا حتى الكلام في علو على هذه تفيد العلاء، فهمت منك مش فهمت عليك، يعني فهمت عليك، عليك يعني هذا على تفيد الايه شيء مرتفع، لا فهمت منك سبحان الله. يقول ايه وهرب الجاني المخدرات، لا المخدرات جمع مخدرة وهي نساؤنا المحجبات في البيوت، لا هرب المخدرات لانه هو مخدر، يعمل ايه يخدر العقل، مش مخدر المخدر، الانسان المخدر صواحب الخدر، الالفاظ تخيل يعني كلنا نقول وامسكوا فلان وقبضوا على فلان وهو في حوزته المخدرات، لا مخدرات يبقى في حوزته والنساء محجبات، ما مش معقول مخدرات. الفاظ مهمة، واذا كان الانسان له اذن يعني زي بيقول بعض ربنا يبارك في اولادنا المدعين، يقول

وفقنا لما تحب وترضى، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا توثر علينا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وكن مع إخواننا المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم فرح بنا قلب نبينا واسقنا من يده شربة هنيئة مليئة من حوض الكوثر لا نضأ بعدها أبدا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم يا أرحم الراحمين إن لم نكن أهلا لرحمتك فأنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، سعدت بكم في هذه الحلقة، وأرجو أن لا تنسوني من صالح دعائكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.